إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه إيه؟ أسلم. هو صحيح أسلم لربك؟ لهم الاثنين. ما هو بقول اذكر بقى، يعني كل واحد منهم كان منه تكليف. إذ قال له ربه إيه؟ أسلم. قال إيه؟ أسلم. يبقى مطلوب الله من عبده أن يسلم إليه، ما قالش أسلم إليه، لأن فهمت من مين؟ من ربه. إذ قال له إيه؟ ربه إيه؟ أسلم، يعني أسلم لمن؟ أسلم ليه؟ طب وما جابش أسلم لربك ليه؟ فكأن الإسلام على إطلاقه إذا انصرف من غور تغول يبقى لا يكون إلا لله، لأنه هو المأمون عليه. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت وأسلمت لرب العالمين. يعني مش أنا اللي هكون لوحدي، ده الكون كله، ده أنا لم أنتفع بالكون إلا لأنه أسلم لله. أنا لم أنتفع بما في السماء والأرض وما بينهما إلا لأنها إيه؟ مسلمة لله، مسخرة، لا تخرج عن مراداته أبدا. فكيف أنتفع أنا بشيء أسلم لله وأنا لا أسلم لله؟